سيف أو بيضة على رأسه أو درع أو نبل يكون سبع سلما أو فرس أو مطية يكون للقاتل قضى بالسلب للقاتل. كان يناديه في بعض الغزوات من له من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه كما جرى في يوم حنين بحديث بدر أن معاذ ومعوذ بن عفراء وهو معاذ بن عمرو بن جموح اشترك في قتل أبي جهل يوم بدر كان في الصف فقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا عم أين أبو جهل وأبو جهل في صف الكفار وهم الصفان متقابلان قال عبد الرحمن وما تريدان أبي جهل هما من الأنصار قال بلغنا أنه كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ونريد أن نقتله قال هو هذا الذي يجول القوم في صف الكفار فأشار إليه وقال هو هذا أبو جهل فابتدره بسيفيهما جميعا وضرباه جميعا بسيفيهما معاذ ومعوذ فقتله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال بكلاكما قتله يعني اشتركما في قتله ثم قال أرينا هل مسحتما سيفيكما قال لا فأراه سيفيهما ورأى أن قتلة معاذ بن عمرو أقوى هي القاتلة هي القاضية فقضى بسلبه لأن معاذ بن عمرو بن جموح لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وحز رأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل من أخبث أعداء الله ومن أشر أعداء الله حتى قيل في حقه أنه فرعون هذه الأمة من شدة بغضه للرسول صلى الله عليه وسلم وعدائه فقتله الله يوم بدر وهكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة وليد بن عتبة كلهم من شرار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلهم الله يوم بدر وأراح الله السميع منهم وأقر عين المؤمنين بقتلهم وكان نصرا مؤزرا كما قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون كانوا جماعة قليل نحو ثلث الكفر كان جند كفر نحو ألف والمسلمون 300 وبضعة عشر فنصرهم الله على عدوهم وهزم الله عدوه وقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وصارت الدائرة على أعداء الله والحمد لله والله المستعان ولا حول إن ينصركم الله فلا غالب لكم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإذا صبر المسلمون وقاتلوا وصمموا وابتعدوا عن المعاصي وأسباب الهزيمة نصرهم الله ولما وقع من بعض المسلمين الخلل يوم أحد صارت الهزيمة على المسلمين بسبب الخلل الذين أخلوا بموقف من الرماة وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فجرى ما جرى على المسلمين بأسبابهم اللهم استعان اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم وفق الله جميعا نعم ما بلغني مشهور لكن ما بلغني سهل يعتمد عليه المال من السلب أحسن الله إليك المال من السلب يسلبه مال إذا قتله لقمها مال يعني لو كان يعني من جيب الشيء إيه؟ لو كان في جيب الشيء إيه؟ من السلب إيه؟ لو كثير لو ولو ما دام كل ما معه هو سلب أحسن الله إليك هل يملك القاتل سلب وقته سواء كان قاله الإمام أم لم يقول سلب قتال هذا أمر شرعي حكم شرعي نادى به إن من قتل قتيل فله له عليه فله سلبه هذا تشجيع المجاهدين على الإقدام على الإقدام والقوة والشجاعة في قتال الكفار وإذا منع الإمام أخذ السلب صلى الله عليك ليس له منع ليس له يخالف الشرع والله عنك الرسول قال كلاكما قتله ثم عطاها عمرو رأى أن ضربة معاذ كان رأاها هي القضية على أبي جهل هل تلزم البينة عبد الله عنك في السلب أنه قتله القاتل إيه لا بد من بينة لا بد من بينة أنه قتله نعم صلى الله عليه أو يحلف ما يكفي لا ما يكفي لا بد من بينة شاهدين أنه قتله صلى الله عليه الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة وفيه يقول يا رسول الله غفري فأقول لا أملك لكم من الله شيئا هل يؤخذ الغلو ذنب لا يغفر الشفاعة هذا يوم القيامة هذا يوم القيامة الناس يستغل حتى يشفع صلى الله عليه وسلم في الموقف. الرصاص الحين إذا لقيته بالأرض هل أخذه؟ يصير من السلق الرصاص في الحرب يصير يطيح الرصاص وقنابل، هل أخذه أستعمله؟ تحطه في غنيمة إلا يكون تبي حاجة للرمي ترميه، مثل ما تأخذ الشيء ترميه مثل ما تحطه في الغنيمة. والله أنت الغلول عام في كل ما في حق العباد أو في من الحرب الله. في الحرب والغلول من أمانات، الغلول من بيت المال وغيره، إن شاء الله لا خيانة سمى غلول إن شاء الله لا. صلى الله عليك. الحديث اللي رواه الترمذي والإمام أحمد من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في الصحيحين عائشة أنه كان يصومه إلا قليلا، وفي رواية ربما صامه كله، وعن مسلمة في أسنان الصحيح أنه كان يصومه كله بعض الأحيان. الحديث الوارد في أنه كان يصوم شعبان برمضان هذا كله معنى واحد. صلى الله عليه. لكن قوله في صحيح مسلم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط كاملا، يعني غالبا جمع بين رواية به غالبا. الأكل من الغنيمة لكن لا بأس، يمر تمر يأكل، يمر طعام يأكل، ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حاجة يأكل حاجته. هل يجب على الغال رد ما أخذ؟ نعم. هل يجب على الغال رد ما أخذ عبد الله؟ يجب رد في الغنيمة. الغنيمة. نعم. إن كان ما رد في الغنيمة رد البيت المال. صلى الله يجوز إتلاف أموال الكفار؟ إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى أتلاف أتلف، لأن هذا يعين على قتالهم، مثل ما حرق النبي نخل بعين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. تعطيه لا تأخذ ما دام مستأمن أو معاهد، لا أما في الحرب لا خلاف. ما فاته الوقوف يوم عرفة صلى الله عليه وش يلزم صلى الله عليه؟ يكمل الحج ويقضي حجة سنة في السنة تسمى سنة أخرى وعليه بدنه. يكمل الحج صلى الله عليه. يكمل الحج وعليه بدنه. لكن يلزمه مقابل صلى الله عليه. يلزمه مقابل. نعم وعليه الحج مقابل. سواء كان فريضا تطوع. عليه الحج من قابل إذا استطاع، ولا استطاع إليه سبيل. صحيح صحيح. لا مو صحيح، فاته الحج. يكمل الحج. يكمل أعمال الحج. ما قال الله وأتم الحج يتم الفاسد والصحيح كلها يتم. حتى الفاسد. يتمم. وعليه بدنة. صيام النصف الثاني من شعبان. لا الفوات من دون جماع، إذا فات شات فقط، إذا كان فات شات فقط، أما إذا كان بوطي فيه بدنه. صيام النصف الثاني من شعبان عفى الله عنك لمن لم يتخذه عادة ما يجوز، لا الرسول قال لي الصفا شام فلا تصوموا، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام أول الشهر النصف من النصف الأول، لا يبدأ الصيام بعد النصف ولا يصوم آخر الشهر أيضا. حديث الله ثابت نعم. المحارب يوم ويومين لا يجوز، لا تقدم هذا أشد قبلها بيوم ويومين أشد في الإثم، ولكن بدل النهي يبتدي بعد النص، وتقدم رمضان بيوم ويومين أشد في الإثم إن شاء الله. لا عادة لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا يكون في صوم يصوم أحد، لكن يصوم الاثنين والخميس صادف آخر الشهر الاثنين والخميس، أو يصوم يوم يفطر يوم ووافق يوم صومه الذين من شعبان يصوم، لأنه ما يتهم بأن قصده الاحتياط لرمضان، لأنه يصوم عادته. حديث علي عند الخمسة صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما لم يكن جنوبا، لا بس بسند جيد، لا بس في رواية أحمد وأما الجنوب فلا ولا آية بسند أصح أيضا. صحيح صلى الله عليه. نعم الإمام أحمد. نعم قول الرسول كان عائشة أنه يذكر الله على كل أحواله، ذكر الله ولو جنوب يذكر الله، لكن لا يقرأ القرآن، لا مخصوص القرآن. أما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يستغفر ربه لا بأس. طيب أحسن الله إليك، في قول الأوزعي رحمه الله إن الله إذا أراد الأوزعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبدا بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فقد رأيتهم أقل الناس علما. مقصود الله يجزاك خير ينصح عنهم، معناه أنه يلقي كلمات الذي يغالط بها الناس ويؤذي الناس، ما يتحرى العلم الشرعي، يتحرى المغالطات والمستبهات والإيذاء للناس قبل عرفة أو بعد عرفة. قبل التحلل الأول. هذا إذا أفسد حجه بالوطي يمضي فيه فاسده يكمله وعليه بدعه وحجه فاسد وعليه قضاءه. وهكذا العمره إذا أفسدها بالوطي يكملها وعليه قضاءه. كان هذا يسجل يعيد التسجيل. أحسن. بارك الله فيك ونفعنا الله فيك. من فاته الوقوف يوم عرفة ماذا يلزم أحسن الله إليك؟ من فاته الوقوف لم يعرفة عليه يتحلى بعمرة وعليه شاه فقط واحدة افتبه هذا عمر رضي الله عنه وعنه إلا يكون اشترط. إذا كان اشترط فليس عليه شيء. قال إن حبسني حابس ومحلي حبستني فليس عليه شيء. أما إذا كان لم يشترط وجاء بعد فوات الحج جاء يوم العيد مثلا قد أفتى أبا أيوب لما سأله أفتى يجعلها عمره يتحلل بعمره ويقضي ويهدي يهدي شات يعني ويقضي إذا استطاع في المستقبل. أما الذي وطئ امرأته قبل عرفة أو بعد عرفة قبل التحلل الأول هذا يفسد حجه وعليه بدنه ويمضي في سائل فاسده يكمل فاسده وعليه القضاء. وهكذا لو أفسد العمرة بالوطي يتممها ويقضي وعليه دم في شات في عمره وعليه بدلة في الحج إذا كان وطئ قبل التحلل الأول. نوفق الله جميعا. فإن اشترط أحسن الله إليك تقدم إذا اشترط فلا شيء عليه. فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا عليه شيء. لو فاته الحج ما عليه شيء. ومن أفسد حجه بالوطئ هل يلزمه القضاء مقابل أحسن الله إليك؟ من أفسد حجه بالوطئ هل يلزمه الحج مقابل؟ يلزمه القضاء إذا استطاع في القابل ولا بعد القابل إذا استطاع مثل الأصل. نعم. الحج إنما يجب أن يستطاع السبيل إليه. نعم. لا فرق بين التطوع والفريضة. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إذا كان لا يستطيع أن يملك ثمن البدنة. إذا كان ما عنده ثمن البدنة. إذا ما يستطيع يصوم عشرة أيام. من عجز عن البدنة أو الشاه يصوم عشرة أيام. البدنة في الحج والشاه في العمرة. من عجز يصوم عشرة أيام. لا ولو عند أهله. هل يدخل عرفة في الصيام؟ هل يدخل يوم عرفة في صيامه لعشر أيام؟ يوم عرفة الأفضل لمن يعني الصوم لا يصوم يوم عرفة يقفه مبتر. لو كان عليه دم التمتع ولا يستطيع يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة أو في أيام النحر ثم السبعة بعد ذلك. ثم يوم عرفة السنة الفطر النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يصوم لا يصومه حاجة. هل له أن يوكل؟ يوكل أن أن أن أن واحد يحج عنه؟ إذا كان شيء هرم يستطيع يوكل أو عن ميت لا بأس. أما القوي لا ما يوكل إنما الوكالة سواء الشيخ الهرم العاجز أو المريض له جبره أو الميت يحج عنه. إذا كان يستطيع أن يتسلف من أحد ويشتري إذا تسلف ما في بأس ما في شيء. الله يكرمك يكمله عليه دم عليه شاء إذا شاء يحاول وعليه يقضيها أيضا قضاء يكملها ويقضيها عليه. وعن مكحول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف اخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث كلها تتعلق بالجهاد. هذه الأول المكحول وهو من التابعين قد أدرك جما كثيرا من الصحابة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف لما حاصرهم عام الفتح عام ثمان بعد فتح مكة. والمنجنيق من جسم المدفع لا بأس بنصب المنجنيق كمدافع على المحاربين من الكفار كما فعل النبي مع أهل الطائف ولأن في ذلك نكاية بالعدو. كما يرمون بالسلاح بالمناجق وغيرها، هكذا المنجنيق ونحوه، هكذا رميهم بالطائرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم وزن ثلاث صبرا يدل على جواز الصبر، لا بأس إذا رأى ولي الأمر أن يقتل بعض الناس صبرا فلا بأس، مثل ما يقتل بعض الأسرى الأسير لولي الأمر في القتل والاسترقاق والعفو والفداء، كل هذا الأسير الذي قتل بعض المسارى وفادى بعض المسارى وعفى عن بعض المسارى، من لما قتل يوم بدر صبرا عقبه بن أبي معاذ كان من اشتد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونضر بن حارث كان سبابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقتله، هم الثلاثة قتل يوم بدر صبرا بعد أن انتهت وقعة وهم أسرى وحضروا لديه وأمر بقتله. وهكذا أبو عزة لما عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قاتل مع المشركين وقد عاهد النبي أن لا يقاتله مع أعدائه، ثم قاتل مع كفار يوم أحد فأسر، فقال فطلب أن العفو، فقال لا يلدغ المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن يهر مرتين، قد عاهدتني أن لا تقاتل مع العدو قد نقضت عهدك، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الإسارة. فالأسير إذا رأى ولي الأمر قتله قتله، كما فعل النبي مع الثلاثة ومع أبي عزة. هذه الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما وضع المغفر دخل مكة مع الفتح قيل له ابن خطل متعلق بأسره فقال اقتلوه، كان ابن خطل هذا من السبابين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما دخل النبي مكة أمر بقتله ناس من كان يسبه عليه الصلاة والسلام وأهدر دماءهم منه ابن خطل فقتل، وجمعه من النساء مقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وجماعة من السبابين ولم يقبل لهم توبة، ومنهم من قبل توبة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سالم بن شرح كان من السبابين أيضا، فجاء به عثمان وشفع له وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته. ولي الأمر له النظر في الأسرى إن شاء قتل وإن شاء عفى وهو ألم المصلحة، فإذا رأى أن يعفو عن بعض البشارة عفى عنهم، وإن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى المفادات بهم لأسرى المسلمين يفادي بهم أسرى المسلمين فعل، وإن رأى أهل الفداء يتركهم لأهليهم بالفداء مثل ما فعل يوم بدر جماعة من المشركين أسروا يوم بدر 70 يوم بدر وفادهم أهلهم وتركهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله إذا التهبت نارا هل تجوز؟ مثل ما يغزون وهم غارون يسمع من نسائهم وذراريهم قتل عام يعفى عنه مسلم. إذا التهبت نارا ليس من التعذيب بالنار، إذا التهبت نفس المنجنيق نار يعني حط عليها مثلا بنزين الرمي نار ليس التعذيب بالنار لا هو. والرجح في الصبر أحسن الله إليك، الصبر قتل يعني صلب يعني. مو بتركه حتى يموت بدون طعام وشراب؟ لا لا الصبر يقتل مو بيعذب يقتل بالسيف. نعم إقامة الحدود في الحرم ما في بأس، إذا جنى في الحرم يقام على حد في الحرم، وإن لجأ إلى الحرم نعم وإن لجأ إليه عفى الله عنه يخرج منه ما يقام على حد يخرج من الحرم أحسن الله إليك، إلا إذا قاتل في الحرم إن قاتلوكم فاقتلوهم. أحسن الله إليك بارك الله فيك. الراجح في مسألة الحامل المرضى إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما أحسن الله إليك ما الواجب؟ عليه القضاء فقط، القضاء فقط ذو المريض القضاء فقط وقول بأن عليه الفدية ما قولنا ضعيف. صلى الله عليه. إذا قامت من طفلها ترضع ثم قامت منها هل تعتبر هذه رضعة؟ إذا أطلقت هذه لا أطلقت هي لأجل قيامها لشغلها سمى رضعة سمى رضعة. نعم صلى الله عليه. الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من مات وعليه صيام صام عنه ولي إيش من رمضان وإيش من صوم النذر؟ نعم عام يستحب يا أولياء القضاء صوم النذر وغيره ورمضان. أسأل الله إليك. قال إن خاص بالنذر قال ضعيف. توجب العدة الخلوة بالمرأة توجب العدة ولو لم يمسها ولم يجمعها. غضب الخلفاء الراشدون ما توجب العدة لأن ما ظنت الجماع ما ظن. بالنسبة لصحة حديث من لزم الاستغفار مشهور لكن ما أعرف حسنده الآن ما أتذكر حسنده لكن مشهور جاء الله من كل هم فراجعه من كل ثمار ورزقه من كل أحسن يحتاج مراجعة مراجعة فيه غير هالساعة إن شاء الله. يا شيخ حسن الله عليك أنا نظرت نظر صيام لله وما أدري الحين وقت دخول شهر رمضان فما أدري أصوم ذا قبل ولا آخر شهر رمضان طالب. يوم الله خير. يوم ولا يومين لا تسع أيام ما عاد يمديها بعد عيد إن شاء الله بعد الشهر يعني نظرتها متابعة ولا غير متابعة سام متتابعة ولا متابعة لا متابعة إن شاء الله ناديها متابعة إي ناويها متابعة بعد العيد إن شاء الله. جزاك الله خير. قتل الأنبياء النار أشد الناس جريمة من قتله نبي أو قتل نبي إن شاء الله إذا كان كافر ومسلم إذا كان كافر نعم والمسلم أما شيء إذا قتل النبي إذا قتل الحد شرعي أو لقصاص ما عليه توت الله يحفظ النبي قد يقتل الحد إذا قتل معاذ بالرجم معاذ بالرجم وغامدية بالرجم والحد كفارة لكن من قتله لكفره وضلاله وعداوة النبي يكون كافر. الله يحفظك وبارك الله فيك. هل أما من قتله لأمر شرعي لحد شرعي أو قصاص هذا لا حكم من أدركه والله كان كفارة له. أحسن الله إليك. الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة أو يشمل عموم المساجد؟ أحسن الله إليك. الصواب نعم الحديث يخص شاذ مخالف للحديث الصحيح. حديث حذيفة شاذ مخالف للحديث الصحيح. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك شيخ واشترط أحدهم مثلا في هذه السنة إذا مضى رمضان هل يكفر أو السنة انتهت يكفر عن كل يوم؟ السنة ما تنتهي إلا بانسلاخ الحجة. نعم السنة تنتهي بانسلاخ الحجة. وإذا انسلخ يطعم عن تأخيره؟ لا مثل قضاء رمضان ما في شيء. يعني رمضان حتى رمضان إذا يصوم يتوب ويستغفر سم يصوم نذره ويستغفر الله. يعني المؤخرة من النساء في هذا الشهر مثلا وأخرت عقب رمضان هل تطعم بدون عذر؟ إيه نعم بدون عذر تصوم وتطعم تكاسل وتساهل تصوم وتطعم وتطعم. نعم. والكفارة كذلك. نعم. كفارة عقب ذي الحجة كذلك إذا أخر قال في هالسنة سأصوم كذا نذر يعني إيه نعم. ما يظل إلا أنه يقضي وبس ما يظل في شيء. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك يا شيخ. أذكار النوم عامة في الليل والنهار خاصة بالليل يا شيخ اللي فيه البيتوتة وإن النوم في الليل. أحسن الله عليك. بالله نوم الليل. الذي يسرق في الحرم هل يعزر يقطع يده ويعزر؟ إيش؟ اللي يسرق في الحرم. يقام عليه حدود الحرم. ويزاد عليه. تقام عليه الحدود. الحدود تكفي. الله يحفظ. السارق قطع. والقاتل يقتل وهكذا. الله يحفظك وبارك الله فيك. الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه. ما أنا فيه لا بأس به يعني ما يتحقق طلوع الفجر. صلى الله عليه يعني طلوع الفجر في شك حتى لا يعلم طلوع الفجر وإلا في الأصل حل طعام إن شاء الله. الآن هل التوقيت الآن حفظك كثر الكلام حول التوقيت الآن تقويم أم القرى صلى الله عليه هل هو مضبوط الآن على طلوع الفجر أم الغالب أنه الغالب أنه مستقيم قد اختمناها العام ولا بأس به. صلى الله عليه. مرأة توفي زوجها فلم تجلس للعدة فتابت هذه المرة فتسهل هل تقول تقضيها أم لا بدأ تكفي التوبة العدة انتهت وعليها التوبة في الاستغفار. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.